توبة النصوح أمر الله بها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد قال العلماء إن التوبة النصوح يلزم منها أمور، من أشهرها وأظهرها الندم على ما قد فات، والإقلاع عن المعصية في الحال، والأوبة إلى الكبير المتعال، هذا إن لم يكن يتعلق بالذنب شيء مع الآخرين. فإن كان يتعلق بالمعصية حقوق لبني آدم وجب ردها إليهم بالطرق التي يغلب على الظن أنها لا تحدث مفاسد كبرى، ومن صدق مع الله صدقه الله عز وجل، وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها المؤمن. إن كنت صادقا مع ربك فثق أن الله عز وجل سيصدق معك. وقد قيل، وهذا مر معنا كثيرا، إن ما عند الناس يكون لمن سبق، لكن ما عند الله يكون لمن صدق.